أحكام الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام وللحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. في باب شروط البيع وما نهي عنه من كتاب البيوع، وقفنا عند حديث ابن عمر في النجس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس، متفق عليه. والنجس بفتح النون وسكون الجيم، أو أيضا النجش بفتح الجيم. والنجش أصلا في اللغة تأتي من نجس نجا نجا نجشا الصيدة نجسا نجسا، يعني استثاره، يعني النجس من الاستثارة، وكأنه يأتون عند في الصيد يحاولون يستثيروا الفريسة لتخرج من جحرها فيصطادوها. هذا معنى النجس، فيه لمعنى الاستثارة، أن يستثيره، وهي قريب المعنى اللغة في لما يأتي معنى الآن في معنى الشرعي، وهو أن هو أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها حتى يستثير المشتري الأصلي، معنى اللغة، فيقوم بالشراء. وهذا يفعله إما لقصد نفع البائع أو لمضرة المشتري، يعني بيفعل ذلك إما أن يريد أن ينفع البائع فيأتي له بأموال أكثر، أو أراد أن يضر بالمشتري، وهي أن يمدح السلعة اللي موجودة حتى يروجها بزيادة عن سعرها، أو لو كانت هي بسعر زائد فيمدحها ليروجها فيأخذها المشتري بهذا السعر الزائد مع أنها قيمتها أقل في السوق. فكأن الناجش هنا يثير الرغبة لدى المشتري حتى يشتري هذه السلعة، وبأزيد من ثمنها. وهذا الأمر النجس موجود في الأسواق من زمان، يعني في الجاهلية ثم في الإسلام وغير ذلك. وهذا طبعا فيه نوع من الخديعة والغش، خاصة لو كان اتفاق بين الناجش وبين البائع. وكثير ما يقع النجش هذا في مسألة المزادات، يعني في الشيء اللي فيه المزاد، اللي هو بيتم مثلا عرض السعر السلعة أمام التجار ويزايدون عليها، فتجد يدخل ناس في السوق هو ما يريد الشراء لكن يريد يعلي السعر، يزود على الآيات. بتحدث في سوق الخضار والفاكهة، وممكن في السيارات، وممكن في البلات اللي بتأتي، وشيء الجزاف اللي بيأتي ويباع فيوضع في السوق ويزايد عليه. والمزايدة كما سيأتي معنى تجوز شرعا، لكن يدخل بعض الناس، هذا ناجش بقى، هو ما يريد الشراء لكن يرفع السلعة بعشرة ألاف أو 12 ألف، كأنه يبدي رغبة، وهو لا يريد، بس هو حتى يعلو قيمة السلعة، إما أحيانا بتكون لمصلحة البائع، أو يريد أن يضر، يوقع كما يقول يوقعه التاجر، يخلوه يجعل يزوده، فهو يزيد رغبة، يعرفوا أن في واحد له رغبة فيزيد بضاعة حتى يكتشف أنه اشتراها بعد ذلك بأزيد من ثمنها، ويخسر فيها عندما يبيعها بالتجزئة أو مثلا لغيره. فهذا موجود، وبعض الناس يعني يقعون في الإفلاس بسبب ذلك، ويقعون في الخديعة في الأسواق بسبب ذلك. وأحيانا يكون الناجش هو البائع، دي صورة أخرى، يعني ليس واحد خارجي، لا الناجش ممكن كمان يكون البائع، بحيث أنه يقول، يعني صور من الصور أنه يكذب، بعد يقول أنا اشتريتها بكذا، وقف عليا بسعر كذا، ويكون هذا كذبا، كأنه يعلي فيها أمام المشتري، كأنه يعني شريها غالي وما فيش فيها ربح وأن كذا، وهذا أيضا نوع من النجش، لانه بيزيد في سلعها في سلعتها كذبا بغير حق. لكن الفرق ان هنا البائع هو الناجش، والثانيه بياتي شخص ثالث اصلا هو الذي يفعل ذلك. وكما يقول دفعه تعرض علي مبلغ كذا وما بعت، فالثاني يتصور ان هذه قيمتها. كل هذه من صور النجس، وهي مضمونها كلها ان يتم المدح في السلعه في السلعه ليزاد الثمن عن ثمنه عن عن عن السعر الحقيقي، فالمشتري يزيدها باكثر من ثمنها. وهنا حديث فيه دلاله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس، يعني هذا النهي يقتضي التحريم، ويدل ذلك على تحريم هذا الامر. النجس هذا محرم، قلنا مطلق النهي يقتضي التحريم. وايضا من جاء من حديث ابو هريره رضي الله عنه لا تناجشوا. و فالناجش عاصي مرتكب للذنب ويغش ويخدع، كما ولو كان الناجس مواطئ للبائع وقع الإثم على الناجس والبائع، ولو كان الناجس يفعلها ذلك بغير وطاء من البائع فالإثم على الناجس وليس على البائع. وطبعا تظهر الحكمة في الخديعة التي حدثت، السلعة تساوي 100,000 واشتراها 120 بسبب النجس، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، هذا من باب الخديعة والمكر. ولذلك هذه الحكمة في النهي وفي التحريم. لكن متى يكون النجس الذي هو محرم متفق عليه؟ إن كانت مثلا السلعة أصالة في السوق تساوي 10,000 وهو زيد عليه فيها فاشتراه بثنتي 10، فهذا أكيد هذا النجس المحرم، الزيادة فوق ثمن المثل، يعني هي مثلها تساوي 10,000 وهو اشتراها بثنتي 10 بالنجس بالخديعة. طب لو كانت السلعة الرجل يعرضها بثمانية ألف هي في السوق بثنتي 10,000 ولما عرضها بثمانية ألف البائع وجاء ناجس رفع سعرها لعشرة آلاف فاشتراها المشتري بعشرة آلاف أو رفعها لثنتي 10 فاشتراها المشتري بثنتي 10,000 وهو نفس مثل ثمن السلعة في السوق، الحكم إيش هنا؟ اختلف العلماء هنا على قولين، قول وقالوا التحريم، قالوا أنه هو نجس وأن جاء النهي عن النجس سواء أراد رفع ثمن السلعة أو ينقص في السلعة أو يصل إلى ثمن المثل لها في السوق. قالوا، وهذا قول بعض الأصحاب عندنا في المذهب وقول بعض المالكية أيضا، والقول الثاني قالوا الجواز، بل بعض قال هو يثاب على ذلك، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وهنا الناجش جاء ليساعد أخيه المسلم، لو قلنا البائع ليبين له أن هذا كأن ثمنه في السوق أزيد من ذلك لجهل مثلا البائع أو غير ذلك، فأراد أن ينصح أخيه وينفعه ولم يضر المشتري لأن المشتري اشتراه بثمن المثل، يعني صحيح البائع كان عارض 8,000 لكن الناجش قال لا ده هذه السعر دي هذه السلعة بثنتي 10,000 موجودة. فقالوا هنا الدين النصيحة، فلم يزد على المشتري شيء ولم يضره، وهذا القول قال به الجمهور كأنه قال به الأحناف وأيضا بعض الأصحاب عندنا في المذهب وأكثر المالكية قالوا بذلك، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. والمسألة تحتاج ترجيح حقيقة. لأن المسألة فيها مدخل هذه المسألة، لأنه لو قلنا الدين نصيحة، طيب ما هو عندنا إشكالية أكثر في بيع على بيع أو سوم على سوم، إنه لو كان دخل هذا الناجش وكان استقر الأمر بين البائع والمشتري على سعر 8,000 اللي عرضها البائع وهو زاد، لو كان في ركون وسوم فكانه بقى سوم، فاديله نصيحة هنا من باب الاستشارة قبل، يعني ليس في محل البيع. وأيضا هو وإن كان أفاد البائع لكن أضر المشتري، لأن المشتري وإن كانت السلعة تساوي 10 في السوق لكنه له أن يشتريها بأقل من سعرها، أراد البائع أن يبيعها وكان يريد ثمنا عاجلا، كان يريد التخلص منها، والبيع عرض وطلب فهو لم يقبل البائع في شيء. فيبدو الله أعلم أن القول الأول أرجح في المنع لعموم النهي عليه السلام عن النجش. طيب حكم البيع إذا تم بالنجش، حكم هذا البيع بس أدخل لأني ما عندي مش شايف رسائل لكم في أمهلوني أدخل عشان أشوف كان في رسائل كتير. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله عز وجل أن يشفي أختك، أسأل الله أن يشفيها ويعافيها يا رب ويرزقها الشفاء، يسر الله أموركم جميعا وحفظكم من كل سوء. طب حكم البيع في هذا البيع على خلاف بين العلماء، ويطلع المسألة هل إنها يقتضي الفساد أم لا؟ فالبيع الحكم القول الأول قالوا البيع فاسد، وهذا طبعا قول الظاهرية، وأيضا هو رواية عن إمام أحمد ورواية عن إمام مالك، وقالوا جاء إنها يقتضي الفساد فأفسدوا البيع، إذا البيع باطل. وقالوا هنا طبعا وهذا أقرب عند الحنابلة، لأن الحنابلة يرون أن مطلق النهي يقتضي الفساد. والقول الثاني قالوا أن العقد صحيح، ولكن قالوا العقد صحيح طيب ولا خيار للمشتري أيضا، وهذا قول المذهب عندنا الشافعي أو الأصح يعني عندنا في المذهب، وأيضا الأحناف مذهب الحنفية وقول والأصح عندنا، يعني إذا جعلوا البيع صحيح ولا هناك وليس هناك خيار للمشتري، لكن يأسف طبعا الناجش. وقالوا ليش؟ قالوا لأن المشتري كأنه فرط في يعني في عملية البيع، وأنه لم يسأل ولم يتأمل ولم يعني يبحث قبل أن يشتري. طيب والنهي، قالوا النهي هنا لا يقتضي الفساد، لأن النهي خارج عن ذات الشيء، أركان البيع تمت وشروطه تمت وهذا أمر خارج عنه، فالناجش عاصي ولو تعاون معه البائع فالبائع عاصي معه، ولكن لكن العقد صحيح. والقول الثالث وده قلنا قال بين الحنفية والأصح عند الشافعية. والقول الثالث قالوا العقد صحيح ولكن المشتري الخيار. هذا المذهب عند المالكية والحنابلة، المذهب معتمد في المذهب عنده. لكن الفارق بين الحنفية المالكية والحنابلة أن المالكية قالوا إن هنا اعتبروا المشتري له خيار كخيار العيب، كخيار العيب، يعني جعلوا النجش كالعيب. يعني إيش؟ له الرد مطلقا، إن أراد يرد يرد. الحنابلة قالوا لا، الخيار له إذا كان غبن. يعني غبن إيش؟ لو كان غبن يزيد عن مثل ثمن السوق، اللي هي الحالة اللي تكلمنا عنها وقلنا هل تعتبر من النجش أم شاف. الحنابلة قالوا إذا غبن لكن السرعة يعني علي عليه، لكن سعر اللي اشترى به ما زال مثل أو دون سعر السوق فليس له أن يرد. لكن لو كان الزيادة أكثر من السعر السوق فله أن يرد. وقالوا أيضا طبعا القول الثاني والثالث قالوا بصحة العقد، لأن قلنا بأن النهي راجع لشيء خارج العقد، النهي من على الناجش، وده الناجش مش في المتعاقدين أصلا، ليس في المتعاقدين، فلم يؤثر على صحة البيع. طيب القول الأول قلنا واضح من الفساد عندهم، لأن النهي جاء على ذلك. لكن الحق أن يرد عليهم إن هذا النهي نفرقه بين النهي في الذات أو في الشرط أو في وصف اللازم، وهذا أمر خارج، الناجش خارج عن المسألة عن المتعاقدين، فهذا يعني لا يقتضي الفساد. وعندنا نظير سيأتي معنا أيضا في هذا الباب، التصرية، تصرية الإبل أو الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن رضيها المشتري، لو لا تصر الإبل والغنم، ثم قال إن المشتري إذا راضي بذلك فله، إلا ردها وصاع من تمر. فهنا بين بأنه فيه غش أيضا، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار أن يقبل، فما دام جعله الخيار أن يقبل إذا البيع ليس باطلا، لأن البيع الباطل ليس فيه خيار، لابد يفسخ. فلما قال في التصرية ذلك وفيه غش، قلنا مثله فيما معنى الآن على أنه لا يقتضي الفساد. بنرد على أصحاب القول الأول، فإذا النهي لا يقتضي الفساد، البيع صحيح. أيضا من الذين قالوا بالفساد من عمر بن العزيز من التابعين رضي الله عنه. ثم القول الثاني وافقوا القول الثالث في العقد صحيح، وقلنا لأنهم اتفقوا أن هذا نهي خارج عن العقد، واستدلوا أيضا بالتصرية نفس المسألة يعني بصحة العقد. لكن الفرق أن حقيقة أصحاب القول الثاني تقيدوا بالنص فقط، يعني قالوا جعلوا اللوم على المشتري إنه لم يسأل وفرط، فلم يرجعوا له، لم يجعلوا له ردا في البيع. هو طبعا منظر أصحاب القول الثاني، وهذه حقيقة لابد تفهموها في المذاهب. يعني الشافعية في المعاملات يتقيدون جدا بظواهر النصوص، مش ظاهرية، ليسوا بظاهرية، لكنهم يتقيدون جدا بالألفاظ وبيناها من قبل. فتجد في مسائل المعاملات عندنا في المذهب هذه من أصولنا، من الأصول عندنا في المعاملات، فتجد أنه الآن لم يجد في الحديث استثناء أو رد أو خيار للمشتري، وجعل وراء ان الناجي خارج عن المتعاقدين، ملوش علاقه بالبائع اصلا ولا المشتري. فاذا هذا من باب الفعل المشتري عند الشراء، هو اللي بده يتحرى ويتاكد هل اي واحد يقول له كلاما فيكون يعمل به او لا يعمل به. فقالوا انت ممكن تقولوا طب ما هو لماذا لم يقولوا بالقول الثالث ويجعلوا الخيار؟ قالوا ما هو الخيار هذا سيضر بالبائع، وهم نظروا نظره ايش؟ في بائع ومشتري، قد يكون المشتري غبن لكن ليس للبائع يد في المسألة، فلذلك قالوا ايش؟ لا، ليس له الخيار انه يفسخ وانه يرد، لان قد يضر هذا بالبائع ايضا بعد ان باع وقبض. لذلك قالوا وليس خارج المنام، المساله خارج العقد، العقد صحيح وليس نستطيع ان نلزمه او نعطيه خيار انه يرد. وهذه الوجهه عند المذهب فيها. وطبعا ردوا عليهم اصحاب القول الثالث، يعني قالوا الزمتموه بالمراجعه، يعني الاستشاره والمراجعه قد تكون فيها يعني هذه عدم يعني سهوله ويسر له، لكن حقيقه الرد فيه نظر عند اصحاب القول الثالث، هذا على اصحاب القول الثاني. لكن هم ممكن يردوا عليهم ان عندنا نظير في الشرع هو حديث التصريح ان النبي صار الخيار للمشتري اذا اخذ غاتا او الابل وكانت مصراه ووجد بانها ليست كما كان فيها من اللبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بان يردها وصاعا من تمر. وكذلك في تلقي الركبان كما قلنا بأنه إذا نزل السوق فوجد السعر أزيد فلو أن يفسخ البيع الذي باعه هو مع الركبان، مع تلقي الركبان جعل له التخير. فعندنا، وهذا أصحاب القول الثالث يقولون، عندنا في الشرع نظائر، وهنا بقى المسألة غوص في مقاصد الشريعة والحكمة فيها في المعاملات ثم يقيس عليها. هو نظر هنا إيش؟ ده مقصد شريعة بقى هنا، ليس قياسا أصوليا، لا، هو ينظر هنا من مقاصد الشريعة رفع الضرر، وهذا مقصد عظيم جدا مستقر، رفع الضرر. طيب قلنا الآن حدث ضرر، قالوا حدث ضرر. طب عندنا في الشرع في رفع الضرر في المعاملات النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمستشري المشتري هنا الخيار كما في التصرية وفي تلقي الركبان، فلماذا لا نستدل؟ انظروا بقى هنا، نستدل أصحاب القول الثالث، نستدل بأن من مقاصد الشريعة رفع الضرر، فيكون هذا كأنهم يعني دليل على أننا نلحق هذا البيع كالتصرية، الخيار في التصرية وتلقي الركبان، فيكون للمشتري الخيار. وهذا الذي قال به المالكية والحنابلة كما قلت، وجعلوا فقط المالكية قالوا بأن النجس كالعيب، يعني مطلقا لو أن يرد لأرادة. والحنابلة قيدوا لو كان الفرق بين يعني الغبن الذي غبنه يعني معلوم عرفا، لكن لو شيء يسير قالوا ليس له ذلك. فقالوا فرجحوا بأن للخيار المشتري. والحق أن الترجيح هنا قريب جدا لأصحاب القول الثالث، بس لابد أن يبين أولا عندهم استدلالا بقاعدة الضرر يزال. وطبعا هي مش القاعدة فقط، هي المقصد الشرعي برفع الضرر، وله مثيل في الشرع، لأن رفع الضرر ده مقصد عام كل، يعني مقصد شرعي أصالة. فهنا والرضا شرط من شروط صحة العقد، إنما البيع عن تراضي، والعاقد المشتري تضرر بالنجس، ولا يمكن ان انت الان كما حدث مع العاقد مع المصراه او تلقي الركبان فاعطي له الحق في الخيار فقالوا بذلك. هو تبقى شيء ممكن يرد عليه اصحاب القول الثاني على اصحاب القول الثالث في مساله الخيار. المسألة حقيقة دقيقة، كنت أميل بأنه، أنا أقول تفصيلا لعله اجتهادا ما أدري، ما توسعت فيها، ما أرى والله أعلم، إن كان البائع يعلم بفعل الناجش فللمشتري الخيار، وإن كان البائع لا يعلم بفعل الناجش فهناك قوة جدا مع أصحاب القول الثاني. أقول نعم هناك قوة، هناك نقول الضرر يزال، هذا صحيح مقصد مقاصد الشريعة، لكن قياسكم على التصرية والركبان قياس مع الفارق عند أصحاب القول الثاني. ما الفارق لو استطعتم تأتوا به؟ ممكن أحد يستخلص الفارق؟ لو أردنا نقول إن هنا في فارق بين التصرية والركبان وبين المسألة التي معنا، أنا قلتها في ثنايا الكلام الآن، لكن ما أدري مستحضرين معي ولا بتحفظوا بس تلقي. في الحديث سامحونا بس في مسائل فيها. في إجابات ولا أنتقل وأجيب أنا في الوقت؟ وأنا بينتها حقيقة وأنا بشرح لمن استنبطها. طيب يبدو أنه ما فيش وقت لكم. لا هو الآن طيب الفارق أن تلقي الركبان وبيع التصرية المخالفة جاءت من البائع، البائع الذي باع بالتصرية سر المسرة، والبائع الذي تلقى الركبان المشتري، آسف هنا المشتري أحد العاقدين، وهناك البائع في المسرة البائع وفي تلقي الركبان المشتري، فهنا أحد العاقدين هو كان سببا في هذا الضرر. لكن المسألة التي معنا الناجش، قلنا لذلك أنا فصلت في الترجيح، وهذا اجتهادا أقول أنه إن كان الناجش البائع لا يعلم فهذا الفعل من الناجش، وهذا أمر ثالث، شخص ثالث، فهنا القياس عليهم قياس مع الفارق. لذلك هنا لأصحاب القول الثاني يقولوا ليس للبائع يد في هذه المسألة، فلا يضر أيضا بفسخ البائع أو بالرد، وهذا كلام وجيه جدا وحقيقة دقة في التفرقة إن ويعني كان هذا صوابا فمن الله عز وجل، وأما إن كان خطأ فمني من الشيطان. وأنا قلت اجتهادا ولا أدري يعني ما أعلم سلف في هذه في الاجتهاد، لكن يعني أسأل الله أن يكون هناك في أحد قال بهذا التفصيل هذا، والله أعلم في الشروحات. وهذا لا أقصده أن في قياس مع الفرق هذه المسألة. طيب النهي عن بعض المعاملات، أقرأ قبل الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. طبعا هو خذوها قاعدة قلناها كثيرا ممكن تستقر عندكم، يعني المنهيات عنها في الغرر البيع باطل، والمنهيات عنها بسبب الضرر البيع صحيح، ثم يأتي بقى إما في خيار أو عدم خيار أو أمور أخرى. وهذه لأن احنا قلنا أن المنهي عنه بيوع المنهي عنه إما ربا وإما ضرر وإما غرر وإما الرابع ما كان فيه من المحرم لذاته، فدائما بيوع الغرر تعلموا أنها بيوع باطلة لا تصح، غالبا هتكون هكذا، وبيوع الضرر البيع فيه بيصح وبيأسم فيه البايع أو يعني المشتري على حسب اللي فيه وقع في المخالفة. أنا قلت في يعني ده ترجيح، هم أقوال ثلاثة بينتهم للمذاهب، لكن يعلم ويعلم حقيقة ده ترجيحا فقط، أنا برد على القول الثالث من القوة بمكان، لكن الحق أن القول الثاني له من يعترضه باللي أنا قلت الآن في مسألة القياس مع الفارق، فكأنه باتفاقا لو كان البائع يعلم فنستطيع أن نقول بأن هذا يقاس على التصرية وتلقي الركبان فله الرد، لكن لو كان البائع لا يعلم بذلك فهنا يعني ما أرى والله أعلم أن هذا القول الثاني يكون أوفق، وممكن يكون هذا تلفيقا بين الأقوال كما يقال عند بعض الفقهاء، تلفيقا، لكن لما خرجنا او بعض ممكن ينكر علي يقول هذا قول رابع كانك استحدثته، لذلك انا قلت ان هي قد حل اجتهاد في المساله. لو باع احد بسعر غالي بدون نجس وتم البيع وجد السعر ارخص في كثير من المجال، لا لا لا لا ليس له ذلك، هذا غير النجش. البيع سلع، البيع السلعه عرض وطلب. عروه البارقي التصرف الفضولي لما اخذ من سلم درهم، راح اشترى الشاتين بدرهم ثم في نفس الوقت بالسوق باع شاه منهم بدرهم، يعني كسب 100%. يعني هو اشتراها الشاتين بدرهم ثم باع الشاه منهم بدرهم ورجع بشاه ودرهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي دعا له وقال ايش بارك الله في بيعك او في صفقه يمينك او في كذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يظن البعض ان يكسب 100% يكسب 100% يكسب حلالا، لا اشكال ما دام مدلس ولا مشي، هذا رزقه ساقه الله له، لا حدود في ذلك. طيب، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه والمخابره وعن الثنيه الا ان تعلم، رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمخاضره والملامسه والمنابذه والمزابنه، رواه البخاري. طيب، هذه طبعا صور معاملات منهي عنها، نعدها: محاقله، مزابنه، مخابره، الثنيه الا ان تعلم، هذه اربعه. طيب، والمخاضره خامسه، والملامسه سادسه، والمنابذه سابعه. يبقى سبع صور من المعاملات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لابد ننظر للحكمه في النهي، وهنا ستجد غالبا هذه الصور كلها من البيوع الغرر. سبق كان في بيوع الضرر، المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الزرع وموضع الزرع نفسه، يعني اللي هو في الحقل، وهو المقصود هنا ايش المحاقلة؟ بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن، يعني يبيع حنطة. طبعا الحنطة القمح بيطلع فيه سنابل وبيحتاج انه ينقى من التبن ويخلص، فهنا لو باع حنطة بسنبلها في السنبل بحنطة صافية، هذا تفسير للمحاقلة. سنبين الأول إيش معنى المحاقلة والحكم بعد ذلك. هذه معنى المحاقلة، يعني يبيع حنطة بسنبلها بحنطة صافية. وأنتم طبعا ممكن تخرجوا لي الحكمة أو السبب هنا. المزابنة من الزبن هو الدفع الشديد. طب هنا إيش المزابنة؟ في الثمر بقى، أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان عنبا بزبيب كيلا. تمر على الثمر على الشجر هيبيعه النخل على النخل، أنا آسف، بتمر ثمر على النخل رطب يعني كأنها بتمر كيلا، اللي على النخل أمام بتمر مكيل، ويبيع عنب اللي على الشجر بزبيب كيلا أيضا. وممكن يبيع طعام مزروع بطعام مكير، وهذا تفسير لابن عمر رضي الله عنه، تفسير وإن كان غالبها عندنا يقصد بها النخل والكرب والعنب والتمر. طيب، هذه إيش المزابنة؟ وبعض التوسع، الإمام مالك توسع وجعلها ليست في النخل والكرم فقط، بل بل بل بل قال في كل شيء يباع لا يعلم كيله أو وزنه أو العدد، بشيء من جنسه يعلم به كيله أو وزنه أو عدده، سواء كان فيه الربا أو ليس فيه الربا. توسع مالك جدا في هذه المسألة، يعني جعل إيش بقى؟ التمر بالرطب، الزبيب بالعنب، جعل اللبن بالجبن أيضا، فكأنه قاعدة كل مجهول بيعه بمعلوم من جنسه، كل مجهول بيع بمعلوم من جنسه. رطب على على على البخ بتمر مكير، مجهول الرطب قد ايه، ما نقدرش نعرف لان فيها ميه كذلك العنب بالزبيب، اللبن بالجبن، لان ايضا في مجهول هنا. طيب ثم المخابره، اصلا من الخبار اللي هي الارض اللينه، الارض اللينه اللي هي قابله انها تزرع، يعني لو خبرت الارض شققتها او انا، فهنا المخابره ان ياتي رجل مثلا مزارع وراجل عنده صاحب الارض الزراعيه، فياتي مزارع يقول له اريد ان يعني ازرع لك الارض، فيقول له لو تزرع لي الارض بجزء مما يخرج منها، لكن يقول له الذي سيخرج على جانب المياه هذا لي وانت لك اللي في اعلى الارض، فيجعل صاحب الارض جزء خاص اللي يخرج منه الزرع له، ويجعل للمزارع جزء اخر من المزرعه او من البستان من الارض ناتجه له، يعني يخصص لصاحب الارض. بعضهم يقول الأطايب الزرع، يعني المكان اللي بيطلع فيه زرع جيد، يقول له صاحب الأرض هذا اللي هيطلع هنا ده ليا وأنت ليك اللي في أعلى الأرض مثلا بعيد عن المياه. هذه مخابرة، وهذه أيضا منهي عنها، تعريف مهم عشان تعرفوا العلة في النهي أو التفسير لها. الثنية، وهذه الذي كنا قد تكلمنا عنها، الثنية معنى الاستثناء، فيقول له إيش، أنا أبيعك الـ الشجر إلا 100 شجرة منهم لي، الثمر على 100 شجرة لي وباقي الثمر لك. فاستثنى من المبيع البعض ولم يحدد، لذا قال إلى أن تعلم، أو أقول أنا أبيع لك السيارات دي كلها إلا 4 سيارات، طب أي 4 منهم؟ أبيع لك الكتب اللي عندي دي كلها إلا 30 مجلد فقط استثنيه، أبيع لك الغنم اللي موجودة إلا 20. طيب الاستثناء هذا أي 20 وأي 30 مجلد وأي 4 سيارات؟ لذلك قال نهى عن الثنية، عن الاستثناء في بعض الأشياء لا تباع من المبيع إلا أن تعلم، إلا يعني أن يكون هذا معلوم، أقول لك الشياء دي كلها بعتها لك إلا العشرة المتعلم عليهم دول، بعت لك ثمر هذا الشجر إلا الصف الأول والثاني هذا لي، وهكذا. والمخاضرة بيع الثمار خضرا أو خضرا، يعني قبل أن يبدو الصلاح، قبل أن يبدو صلاحها، أو بيع الزرع قبل أن يشتد. وهذه طب ليش، هو إيش التعليل فيها، سيأتي إن شاء الله، بس هذا المعنى. الملامسة كنا بينا أعتقد البيع المبايعة بمجرد اللمس، يقول له أنت تلمس هذا الثوب يبقى خلاص اشتريته، أو أنا يتم البيع بيننا إذا أنا لمست هذا الثوب البيع قد تم إجابة قبول، أو أنت لمست وأنا لمست، وهكذا. فيها صور الملامسة أعتقد بيناها من قبل، جاءت من قبل. وفيها أن المبيع غير معلوم للمشتري، هو بيقول له لا تلمسه اشتريته، اللي بتلمس ده ممكن يقول له إيه البضاعة هي متطبقة، اللي هتحط إيدك عليها دي اللي اشتريتها وتمنها 10,000 أو 18 جنيه، ولا يعلم ايش هي، ما رآه في مجرد اللمس، وطبعا فيه المبيع غير معلوم للمشتري. ثم المنابذة، وهي أرض مفعلة بين اثنين، وهو أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخر، يعني هو داير مين وداير مين، ولم ينظر كل واحد للسرعة التي بيشتريه. سبع صور تقريبا من المعاملات المنهية عنها، طبعا هي كانت موجودة في الجاهلية، فجاء الشرع هنا بمنعها. أعتقد الآن لابد أن نذهب للصلاة، فنرجع نشرح إن شاء الله المسائل الفقهية في الحديث. لا، إحنا شرحنا فقط المعاني، الصور اللي هي تعريفاتها أو تفسير كل واحدة منها، ثم والله إيش خلينا، طب هو باقي بصراحة عشان ما نقطعش الحديث. طيب، هو كل الصور السبع هي واحدة، أنا فسرناها كلها نهي عن الغرر، لكن فيها جهالة. طيب المحاقلة أبيع الحنطة بسنبوليا بحنطة فيها جهالة وفيها ربا، لأن الحنطة من الأصناف الربوية، والعلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلما بعت الحنطة في السنبل أنا لا أعلم هي كم خالصة بعد ما تنق، وبعت أمامها يعني بعت مثلا مكيل 10 كيل 10 صاع بسنبلها بعشرة صاع حتى بصفية. ما أنا لما هشيلها من سنبلها ومن تبنها أنا لا أعلم تساوي كم. فكده أولا في جهالة، وثانيا إن الحنطة صنف الربوي فحدث تفاضل، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ففيها محظورين الجهالة والربا، لأن أنا لا أعرف مقدار الحب اللي في السم، والربا لأن الجهل بأحد العوضين يقع في الربا الفاضل. المزابنة أيضا بيع معلوم بمجهول، هبيع الثمر على النخل الرطب بالتمر كيلا، نفس المسألة بيع معلوم بمجهول، فوقعنا أيضا في الغرض، وأيضا هي ربا لأن من الأصناف الربوية اللي هو التمر والحنطة والعنب والزبيب، ففيها جهل بالتساوي وفيها أيضا جهالة وفيها ربا صنف ربا. المخابرة فيها غرر اللي هو يقول القطعة دي اللي هيطلع منها زرع ليا والباقي لك، هنا في غرر وفي مخاطرة قمار، ما لا أحد يدري، لعل الله عز وجل ينبت للرجل اللي عند صاحب الأرض ولا ينبت في المكان اللي عند اللي في الأعلى الأرض، فهذه غرر، ويزرع طول العام. فالصحيح أنه لا يتفق على نسبة، يقول لك الربع ولا الثلاث أرباع، لك النصف ولا النصف من كل الأرض. فجاء النهي هنا للجهالة والغرر والمخاطرة، وهذه مهمة جدا، ده من أبواب الميسر حتى أن تضبطوا هذه المسألة اللي بيقاس عليها بقى اللي تكلمنا عنه من عقود الغرر والتأمين والميسر إلى غير ذلك. وكل ما كان من هذه الصور بيدفع فلوس عشان يكسب شيء في الملاهي، ولا يدفع فلوس ويشترك في مسابقة عشان يكسب جوائز إلى غير ذلك. لكن لو قال لي صاحب الأرض قال لي نصف على المشاع ولك نصف على المشاع يجوز. طيب ثم السنية قال لا يجوز الاستثناء إلا بشيء معلوم، بعتك الغنم إلا 10 هذه 10 يعلمها، وإلا أيضا وقعنا في الجهالة، أي 10 ممكن في اختلاف في القدر وفي الصفر. طيب هذه ثم المخادرة، وهو النهي هنا المقصود به والله أعلم بيع الزرع الأخضر والثمر الأخضر. طيب بيع قبل بدو الصلاح بشرط البقاء، يبقى هنا الناهي هنا عن ايش؟ هو كانه ناهي الثمار قبل بدو الصلاح، سماها المخاضره، يعني هو بيبيع وهي خضره قبل ان ياتي بدو الصلاح بشرط البقاء مش بشرط القطع. قلنا بشرط القطع يجوز حتى تكون علفا تكلمنا عنها، لكن لو باع له السلعه وهي خضره يعني الثمره وهي خضره او الزرع قبل ان يشتد بشرط البقاء يعني ينتظر، فهنا هذا البيع المنهي عنه اللي هو جاء في صوره اخرى نهى عن السنه عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. لذلك هنا فيه غرر، لأن ممكن الله عز وجل لا ينبت هذا، يأتي آفة وتقتل كل الثمار أو يقتل الزرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، ما هيحصل نزاع الآن أنا خدت منك فلوس وما تديش الثمرة ويتنازعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح. ومنها أيضا الملامسة والمنابزة تكلمنا عنها من قبل، وفيها أيضا الجهالة، فكل هذه البيوع بيوع جهالة وبيوع غرر، لذلك البيوع دي لا تصح، باطلة باطلة لا تصح. ونقول قد وقفنا عند هذا الحديث، نأتي إن شاء الله بعد الصلاة نتكلم عن تلقي الركبان وبيع الحاضر بالبادي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إلى بلوغ المرام ووقفنا عند حديث تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي. في أي إشكاليات فيما مضى؟ نعم حسنت أبو أنس، نعم تأخرت يا أبو أنس، أنت علينا أين أنت الآن؟ طيب في فيما مضى شيء؟ انه في شيء ممكن تكتب. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلبة، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، لا تلقوا الجلبة، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. طيب، تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، هذه من بيوع ايش؟ الضرر. هذه من بيوع الضرر. ده انا ليش بركز على المسألة هذه؟ لانك لما بتقعد قواعد ممكن سهل على الطالب انه يلحق. لما قلنا بيوع في المنهي عنه اما الضرر او الغرر، فلما يأتي غرر وقلنا القاعدة عند العلماء، وقلت طبعا لما بقول قاعدة أغلبية يعني، إن بيوع الغرر النهي فيها يقتضي البطلان، وبيوع الضرر البيع فيها بيكون صحيحا، ومع طبعا اتباع الخيار أو الإثم وغير ذلك. فهنا لما يأتي حديث أو معاملة لو وجدنا فيها غرر ألحقناها بحكمها في البيع صحيح أم فاسد، ولما نأتي بها ضرر نقول خلاص البيع هنا عندنا صحيح، ولكن ننظر بقى المخالفة اللي تمت ما كيف الحكم فيها. هذه ميزة يعني، تقسيمات هذه تساعد عندما تأتيك المعاملة حتى لو لم تكن تحفظ الحديث أو الحكم يعني لك، أو جاءك يعني الحديث أو جاءك المعاملة، فتلحقها بالغرر كيف يكون المعاملة وكيف تكون في الضرر الحكم في البيع هنا إيش. فلو قلنا في الغرر فاسد يبقى لابد أنه لا يستحق للبائع الثمن ولا المشتري يستحق السلعة، فيرد البيع ويعاد. أما في الضرر فلا نحتاج إلى رد البيع، لكن نبحث عن الحكم الذي بجانب هذا البيع ونصححه. هذا المقصود يعني من من من من من ضبط القواعد وإلحاق المعاملات التي تجد مع بها. هنا تلقي الركبان وبيع الحاضر لبادي. لو نظرنا حكمة في نهاية الشريعة إنه سنجد أن هناك ضرر سيصيب. إما ضرر يصيب كما قلنا مجتمع المسلم التجار، ضرر عام للتجار الذين في المدينة، لأن تلقي الركبان إيش معنى تلقي الركبان؟ إحنا قلناها في لأن إحنا بنشرح المحاضرمية فجاءت هنا، فأنا ظننت إن إحنا كنا شرحناها هنا، فلذلك أشعر إني بعيد الكلام مرة أخرى، لكن هو نعم إحنا ما ذكرناها في البلوغ. تلقوا لا تلقوا الركبان يعني لا تتلقوا، يعني لا تتلقى يعني إيه؟ يعني إيش اللي هو إيش صورة المسألة تلقي الركبان؟ إن بيأتي عندك الحاضر والبادي، الحاضر أهل الحضر والبادي اللي من البادية. فالراجل في البادية جالس في مزرعته قريته، زرع اللي زرعه وعنده شجر عنده زرع، فحصد أو قطف الثمار، وليس اشترط الزرع فقط يعني، حتى لو عنده يصنع كما أهل البادية يصنعون الجبن واللبن وأشياء معينة مثلا، أو يخزلنا أو ينسجنا أو كما، فيأتي بهذه البضائع يريد أن يبيعها في المدينة، فيخرج له من يتلقاه، الركبان اللي هم عايش التجار اللي بيأتوا أو اللي يعني أصحاب البضائع اللي بيأتوا من البادية أو من القرى أو من الأرياف أو غير ذلك، جمع راكب اللي هو راكب الإبل يطلق عليه، راكب أي شيء دابة، الركبان جايين راكبين قادمون من السفر ومعهم سلع هيبيعوها في سوق البلينة، فيخرج له أحد من التجار يريد أن يستبقه في أول المدينة، يقول يعني إيه كما قال كده بالعامية بلدياتنا، أنت رايح فين؟ رايح السوق؟ طيب إيش اللي تدعم نفسك وتنزل وتدخل الدنيا زحمة وتدفع وتجلس، أنا أشتري منك بسعر السوق حتى، أو ممكن يكون بأقل أو بأزيد أو بسعر السوق، المهم إنه إيش؟ إنه يتلقى الركبان، يأتي ويتلقاه قبل أن يدخل السوق فيشتري منه. ومنها ايضا تلقي الرقبان وتلقي الجلب، ولا تلقوا الجلب. فهنا منها ايضا تلقي الجلب كما كتلقي الركبان. فهذا معنى تلقي الركبان. سنبين النهي لماذا، لكن ايش معنى تلقي الركبان بينا الان. ولا يبيع حاضر لبادي. طيب الصورة الثانية اللي هو لا يبيع حاضر، لا يبيع طبعا اللي هو لا يبيع هنا، انت هنا لا يبيع، لا لا يبيع نعم. وعند البخاري لا يبيع بالجزم، هنا لا يبيع بالنهية، وعند البخاري بالجزم لا يبيع. أيا كانت الرواة، قال حاضر اللباد، الحاضر قلنا من أهل الحضر مقيم في المدينة أو حتى في القرية يعني، لكن البادي اللي هو جاي من البادية. وأيضا البادي هذا جاء يبيع سلعته فين؟ في الحضر. طيب يأتي الحاضر هذا لنازل عند قريب له غير تلقي الركبان، فهموا الفارق يعني. يأتي الرجل من البادية قريبه قاعد في القاهرة، فينزل عنده ومع بضاعته وأشياء حتى ينزل السوق ويبيع، فجاي القريب له أو معرفة له، هذا الحاضر. فالحاضر هنا لما بيأتيه هذا البادي يقول له أنت ليش تنزل السوق الآن، انتظر هات البضاعة نخزنها وضعها عندنا ثم نبيعها جزء جزء، أو ننتظر الآن الموسم وقد كل الناس نازلين ببضاعتك ممكن يكون سعرها أقل. فهنا الحاضر كأنه بيبيع للبادي، يعني لا يتركه ينزل السوق ليشتري منه التجار، لا هنا يقول له اتركها لي وأنا أبيعها لك، أنا عندي خبرة وأنت جاي، لو عرفوا أنك جاي من البادية هيعطوك سعر أقل أو يحاولوا يضغطوا عليك لأنك أنت لابد ترجع مش هتستطيع فيبخسوا بيك، فأنا أشير عليك أنك اجعلها لي أنا أبيعها لك. هذا معنى بيع الحاضر لبادي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل ابن عباس قال ولا يبيع حاضر، ما قوله ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. من هو السمسار؟ معلوم لديكم السمسار الوسيط اللي بين بائع والمشتري، كان كما قال بعض الصحابة كنا نسمى في الجاهلية سماسرة، فسمانا وسلم بلفظ أفضل والتجار غير يعني، وإن كان اللفظ موجود يعني ما زال، لكن السمسار هو اللي بيتوصل بين البائع والمشتري ويكون ربحه اللي هي ما يسمى العمولة أو المبلغ اللي هو بيسموه كان زمان الدلال، موجود إلى الآن الدلال يعني، هذا عند العوام والتجار يدلل على السلعة بين بائع ومشتري، يقول عندي عند فلان كذا وعندك عندي لك تشتري وعندك وعندي أبيع لك كذا، يدلل ويكون وسيطا بين البائع والمشتري يسهل الصفقة. فهنا ابن عباس وانتبهوا لدي الكلمة مهمة جدا ممكن نسأل عنها فائدة عظيمة، قال لا يكون له سمسارا. لما سأل هذه فيها حكم، وأنا بقى سأترك لكم فيها إن شاء الله ما يأتي، لأنما سئل ابن عباس لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. طيب فهمنا معنى السمسار. طيب هذه ألفاظ الحديث. ثم الذي يليه قال لا تلقوا الجلبة، وقلنا لا تلقوا الجلبة هنا تلقي لو استقبال القادمين أيضا اللي بيحملوا البضائع، نفس تلقي الركبان بس عبارة أخرى. حتى بعضهم قال إن عندنا المذهب دائما يقول الشافعية مع يقولون تلقي الركبان، الأحناف يقولون تلقي الجلب، تجد الملكية يقول تلقي السلع، قل يعني المذهب له، بس طبعا تلقي الركبان جاء فيها نصا وتلقي الجلب ايضا جاء فيها نصا، لكن كثر عند الفقهاء الشافعية في كتبنا تلقي الركبان، وعند الاحناف تلقي الجلب، وعند المالكية تلقي السلع. هنا في حكم زائد، قال فمن تلقي فاشتري منه. هنا من تلقي يعني من تلقاه فاشترى منه، او في عند مسلم فمن تلقاه فاشترى منه، او من تلقي يعني استقبل، اللي هو البايع استقبل في السوق من، او مش في السوق، استقبل احد استقبله واشترى منه، يعني واحد قبله كما قبل تلقي الركبان وقابله فاشترى منه سلعته قبل ان ينزل السوق، قبله على الطريق كما قلنا تلقي الجلب فتلقي الركبان فاشترى منه، فقال في إذا أتى سيده السوق، يعني سيد السوق، سيده مين؟ سيد البضاعة اللي هو البائع اللي جاي بيها صاحبها الأصلي. طب إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني لو جه السوق ودخل السوق هو ورأى بقى أنه مثلا ضحك غبنة، فهو بالخيار إما يمضي البيع أو يفسخ البيع، وهذا الكلمة هذه أيضا فيها حكم مهم. طيب هذا شرح للمفردات. الحديث بيتكلم عن مسألتان، عن مسألتين، تلقي الركبان وبيع حاضر اللباد. وجاء النهي عن ذلك، تلقى أنك تتلقى القادم بسلعته ويدخل سوق المدينة فأنت تنتظره في الخارج فتستقبله أولا تشتري منه قبل أن يدخل السوق، وهو مثله تلقي الجلب أيضا. طيب هذا منهي عنه؟ نعم. طب لماذا نهى الشرع عن ذلك؟ طبعا النهي هنا على التحريم، عند الجمهور النهي على التحريم. طيب ما الحكمة؟ وهذا ننظر هنا لأن هذه الأحاديث اللي بينظر إليها العلماء ويستنبطون من هذه الأحاديث مقاصد، حكم، معاني أرادها الشرع، فلما يجدون هذه الحكم والمعاني موجودة في أكثر من حديث يخرجون بمقصد شرعي، يقول هذا مقصد شرعي، قد يكون هذا منصوصا عليه أو يكون محل منصوص عليه أو يكون محل استنباط من استقرائهم لهذه الأحاديث ووجود الحكم عن النهي، أن قد مثلا وجدت في أكثر من موضع وظهرت الحكمة فيجعلونه مقصد يطبقونه بعد ذلك في أمور أخرى. فهنا قالوا جاء الشرع بالنهي عن تلقي الركبان، ما إيش اللي في المسألة يعني؟ هو طلع تلقاه واشترى منه. قالوا لأنه قد يكون هذا الذي يتلقاه يبخس السلعة وثمنها فيشتري منه بجهل من البائع بثمن السلعة في السوق، لأنه مش من أهل تجار السوق، غريب، فيدخل هو فيشتري منه قد يبخس في سلعته فيشتري منه بأقل من السعر. وهذا تفسير الشافعي لهذا الحديث، وهو القول عندنا في المذهب. وهذه حكمة، يعني هنا نظروا الحكمة إيش؟ حكمة على أن البائع قد يغبن، يبقى المصلحة مصلحة شخصية للبائع، مصلحة فرد هنا. وهناك حكمة أخرى وأعلى، دي رفق، هذه كانت النظر هنا للبائع أنه لا يغبن في السلعة لأنه لا يعلم السعر فنهي عن ذلك. لا، هناك نظر آخر وهو أعم وأشمل أيضا، بأنه نظر للتجار في المدينة في السوق، هم نزلوا وفتحوا محلاتهم وأرادوا أن يشتروا ويبيعوا، تجارة، رزق يبتغون من فضل الله، فلو خرج أحد تلقى الركبان قبل أن ينزل إلى سوق المدينة حرم التجار من استقبال هذه البضائع وشرائها والتربح فيها وبيعها مرة أخرى، ويبتغون فيها الفضل والرزق، فسينفرد أحد التجار بذلك لو تلقى الركبان أو تلقى الجلب، وهذا هو هذه السلع، وممكن يحتكرها بعد ذلك إلى غير ذلك. فهنا نظروا إلى مصلحة الإيش؟ التجار، مصلحة أعم، وأن هنا تلقي الركبان سيفسد على التجار تجارتهم. وهذا قول الإمام مالك. يعني او تفسير للامام مالك في ذلك. طب ايه اللي قوى تفسير الشافعي وايه اللي قوى تفسير مالك؟ اللي قوى تفسير الشافعي حديث ابو هريره الذي فيه اثبات الخيار للبائع لا لاهل السوق، لانه قال فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار، جعل الخيار لمن؟ للبائع، انه يمضي البائع او يفسخه، عجبه خلاص ما يفسخ حتى لو اهل المدينه ما اعجبه. طبعا هو في تحريم، لكن البيع صحيح لانه بيع عن الضرر. طب ليش هو صحيح؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بالخيار. لو كان البيع باطل لم يكن هناك خيار للبيع، وهذه مهمه، هذه من صور من القرائن التي تبين العلماء لماذا البيع هنا صحيح وليس باطل، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار لو اتى السوق، فما دام جعل له الخيار اذا البيع صحيح، اراد ان يمضي يمضي، اراد ان يفسخ يفسخ. فهنا الشافعي نظر لهذا الحديث وقال إذا هذا يقوي بأن الحكمة تعود للبائع أعطوه الخيار، الحكمة من النهي يعني تعود للبائع. وأما الإمام مالك رحمه الله الأئمة جميعا وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا عما قدموه للأمة، إن الإمام مالك نظر لحديث ابن عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلقوا السلع، حتى هنا لذلك المالكية يقولون السلع أهو ما يقولونوش الركوب أو الجلب أو كله ألفاظ وردت، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. فإشارة الحديث دي حتى يهبط بها إلى السوق فجعل الحق هنا لأهل السوق، وهذا استنباط من الإمام مالك حقيقة، وإن لم يكن ظاهرا مثل استنباط الشافعي في حديث أبي هريرة. لكن نقول إن لا شك إن هذا الخلاف ليس خلاف تضاد، هذا خلاف تنوع، يعني لا مانع أن نقول أن الحكمة تعود للبائع لمصلحة البائع، والحكمة أيضا تعود التجار، هذا إيش لا شيء في ذلك، يعني بالعكس لو قلنا بالثانية طبعا الأولى واضحة، الثانية ممكن نقول من باب الاستنباط ومن باب المقاصد هنا، لأن نقول إيش مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، والشوكاني قال ذلك، قال لا مانع من الجمع بين العلتين. طيب بقينا الآن التفسير والصورة قد تلقي الركبان أو الجلب والحكمة في الشرع للنهي. حكم البيع، طبعا أنا سبقت حكم البيع أن حكم البيع صحيح، قلنا البيع صحيح ولكن البائع بالخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور. من الشافعية والأحناف والحنابلة والله أعلم أيضا بذلك، لأن القول الثاني قول البيع باطل، وهذا من ترجيح البخاري رحمة الله عليه في صحيحه لما بوب قال باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيع لأن صاحبه عاصم آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. فقالوا البيع مردود، وقلنا حقيقة أن البيع صحيح وبينا، والذي جعله صحيح إثبات الخيار من النبي صلى الله عليه وسلم له، والعقد هنا النهي لم يعد ذات العقد، يعني ليس لأركانه ولا شروطه ولا وصف لازم له أصالة، بل هو عمر خارج عنه مسألة تلقي الركبان أو تلقي الجلب وأنه يضر بها، وقلنا هذا ارجع للضرر أو بعقود الضرر لا تقتضي البطلان. طيب في إثبات الخيار للبائع أنه إذا وجد أنه قد غبن في السوق له أن يرد ذلك. طيب إذا لم يثبت له الغبن يرد ولا ما يرد؟ هل الخيار على العموم؟ يعني هل هو عام لو رجع السوق نزل السوق هب أنه لا وجد أن السعر مثل السوق لكن هو ما أراد أن يكسب هذا البائع المشتري وأراد أن يعطيه لأحد آخر يبيع له، فله أن يفسخ أم لا؟ حقيقة فيها خلاف بين العلماء. الأول قالوا له، له أن يفسخ سواء غبن أو لم يغبن، وهذا قول الإمام الشافعي، لأنه قال بظاهر، انتبهوا ارجعوا لأصول الشافعية هنا، إيش قالوا؟ قالوا ظاهر الحديث، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فجعل الخيار له لم يقيد، فأخذوا في المذهب عندنا بظاهر ذلك، مع أننا وجه بأنه هو القول الثاني لا يثبت له الخيار، لكن هذا الثاني للأحناف. قالوا المعنى انتفى، لا يوجد غرر ولا ضرر، لم يغرر به يعني ولا ضرر ولم يضر به سعر السوق هو أصلا، فلماذا يرد؟ والحق نعم أن لو نظرنا للمعنى هنا، أن المعنى يقول بأن الرجل لم يقبل، فلماذا يرد هنا؟ لكن طبعا ممكن يشكل عليك يقول النص ظاهر عام أو مطلق. ولو أردت، لو قلنا عند التطبيق، هتجد أن القول الأول أوجه في التطبيق أو أضبط. ليش أضبط؟ لأن ممكن يتنازع الناس في الغبن حدث أم لا، يقولوا لا ما هو الفرق قليل، ده فرق 5 جنيه، أو لا ده هو مزود، لا هي أصلا بالسعر كذا، فيحدث التنازع، هذا يقر لا أو لا يقر. سعر السوق ممكن يكون متغير، مش سعر واحد يعني معلن، متختلف، فهذا ممكن يؤدي إلى التنازع. فلو قلنا بالتطبيق الذي ينزع البغضاء والكراهية، تقول إن القول الأول له الخيار مطلقا وينتهي ويرفع الضرر، وإن كان مع إن الحكمة موجودة، لكن طبعا هنا الأسلم والأحوط أن يجعل له الخيار مطلقا إن أراد ذلك. طيب هذه تلقي الركبان وتلقي الجلب أيضا. ثم جاء النهي عن بيع الحاضر للبادي، وقلت له ان انا شرحتها ان ياتي البادي مع السلعه لقريب له من اهل الحضر، يريد ان يبيع سلعته، فيقول له انتظر نخزنها، ننتظر قليلا ثم نبيع بعد ذلك، لا تبيع الان، السعر الان نازل، انتظر، لو بعت ستبيع الان بالرخيص. طب لماذا نهى الشرع مع ان دي في مصلحه، مصلحة ليش للبادي؟ لا، قالوا الحكمة هنا النظر ليست للفرد بقى، النظر هنا للمجموع. لو كل واحد حبس السلعة ينتظر ارتفاع السعر وغلوه، ممكن يؤدي هذا إلى شح البضائع في المدينة، وكذلك إذا زادت السلعة فرخص الثمن فذلك توسيع على الناس، الناس مجتمع المسلمين يكون السلعة عندهم رخيصة، فهذا الأفضل للاجتماع للمجتمع أن تكون غالية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دل ذلك على ان مثلا بين ان اترك السلع تنزل والله عرض وطلب والناس تشتري وتبيع رزق هذا. حكم هذا البيع اذا باع الحاضر للبادي ايضا رجعنا، لكن المشكلة اللي شافنا توسع قليلا، وما أدري الملكية والحنابلة قالوا ببطلان البيع عند مطلق النهي يقتضي الفساد، وطبعا الظاهرية، فقالوا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي والنهي يقتضي الفساد، فيكون البيع باطل، بيع محرم. أما الشافعية والأحناف كعادتهم في ذلك، في أو يعني نقول كأصولهم، أو ساروا على ما عليه من هذه الصور التي البيع النهي فيها منفك؟ قالوا صحة البيع، لأن المعنى في النهي ليس له علاقة لا بأركان ولا بوصف لازم ولا شروط، لكن رجع للضرر والضرر بأهل البلد. فإذا الرأي لم يرجع إلى غير النهي، إذا عاد إلى غير منهي عنه لا يوجب البطلان. بل قالوا عندنا أصلا نزاع في مسألة، يعني هو طبعا تعارض أو ظاهره التعارض لحديث الدين النصيحة، والرجل هنا بينصحه، الرجل هذا الحاضر بينصح البادي، بيقول له هو جاي له، فبيقول ينصح يقول له انتظر متى بيع وله وجه. بل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصحك فانصح له، طلب النصيحة فانصحه. فتعلق الشافعية والأحناف قالوا يعني إن عندنا أصلا يعني إشكال في النصيحة له. وبعضهم كالأحناف قالوا إن هذا الحديث ناسخ، ناسخ لحديث بيع الحاضر عن البادي. والحق إن هذا الاستدلال ضعيف جدا، دعوة النسخ هذه لابد تثبت بتاريخ، لابد دليل. ولو قلنا حتى أن النصيحة نقول بالحديث العام في النصيحة، لكن عندنا حديث لا يبيع حاضر لبادي مخصص صورة من صور التخصيص، فالحق لا، والنهي ثابت والنهي على التحريم أيضا، ولابد للحاضر ألا يمنع البادي من بيع سلعته إذا جاء. لكن البيع صحيح على قول الشافعية، والصحيح راجح وليس البيع بباطل، مع أنه فيه إضرار، نعم قد يكون فيه ضرر لأهل البيع، لأهل المدينة أو تجار المدينة، بل قد يكون أصلا كمان فيه ضرر للبائع نفسه لو كان المشتري هذا ليس أمينا معه، الحاضر ليس أمينا معه. لكن في مسألة هنا أنا أريدكم أسألكم عنها حقيقة، ما الاستفادة من قول ابن عباس لما سئل ولا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا؟ هذه ترتب عليها تفصيل في الحكم الذي قلناه الآن عند بعض العلماء من قول ابن عباس هذا. ما الاستفادة؟ هذا كلام تفسير ابن عباس ترجمان القرآن، فما معنى أن يقول لا يكون له سمسارا؟ ما رأيكم؟ البعض فصل فيها، طب اكتبوا لي لحظة. بتطوله. هذا اللي رد على الشافعية والأحناف أنه نهي عن النصح. لا له أو دله عن طريقة البيع أشوفهم واستفاد من ذلك فك السمسار أم إذا لم يستفاد فمن باب النصيحة. ليس السمسار يبيع لمصلحة نفسه، يقصد النهي ليس في البيع نفسه. يقصد النهي. لا، ما ليس هذا المستفاد كده. صح، اقتربت انت منها، بس انا مستني الفيس واقف ليه عندي. مشكلة. طيب لحظة عشان الفيس خرج بس. انا بس معلش الفيس واقف، لذلك مش عارف اتصرف، بس انتظروني. بسم الله. نعم مستحيل. عدنا مرة أخرى معذرة. طيب المقصود هنا هو هنا قول ابن عباس لا يكون له سمسارا. بعض أهل العلم قالوا هذه التفسير من ابن عباس نحمله على أنه النهي مقيد، إذا كان هذا الحاضر يفعلها على سبيل الوساطة ويأخذ مقابل مال فيكون هذا النهي محرم، بيع الحاضر للبادي، لأنه ما فعله إلا الاستفادة منه شخصية مقابل المال، الاستبصار معناه بيأخذ مال، فيكون هنا قد قدم مصلحته على مصلحة السوق، فإيش؟ فهنا جاء النهي. وبعض العلماء قالوا لا، كلام ابن عباس هذا تفسيرا فقط، لأن هو معنى كده إذا لو الذين تقلوا بالقول الأول قالوا أما إذا كان الحاضر قريبا له يساعده ينصحه لا يلس له استفادة فلا يدخل في هذا البيع فيدخل في هذا النهي. طب من أين؟ قالوا من قول ابن عباس لا يكون له سمسارا، لأن السمسار هو الذي ينتفع منه، إن لم يكن له سمسارا فإذا هذا النهي ليس مقصودا. وهذه الكلمة من تفسير ابن عباس أدت إلى هذا التفريق عند بعض العلماء لما سئل، يعني ما يكونش سمسارا لا يقدم منفعة على منفعة التجار، فهنا جاء النهي. أما لو كان من باب النصيحة وأنه هو لا يأخذ منه مالا ويدله على الخير فقالوا هذا لا يدخل في الحديث، وهذا قول وجيه ويوافق أن الدين نصيحة، وقول هذا يوافق عموميات النصح، وأنه ليست هناك فائدة استفادها الحاضر لما قال للبادي ذلك إلا أنه أراد أن ينصح البادي ويستفيد. وهذا طبعا والبعض طبعا لم يقبل هذا التفسير، لم يقبل هذا التقييد من قول ابن عباس، وقالوا لا حتى لو لم يكن له سمسارا نظرنا للمصلحة العامة التي قلناها. لكن أنا أردت أن أبين أن كلمة سمسارا جعلت لبعض العلماء فيما أظن أن البخاري له كلام فيها وأنا لا أذكرها الآن، لكن قد نكون تعرضنا لها في عمدة الأحكام، لكن هي هذه الكلمة يعني فيها ما فيها من هذا التفصيل الذي أردته. طبعا الحديث الفائدة الأهم في ذلك التي ينفع يستنبط منها تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأن الإسلام والشرع قدم دائما عندما تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذه تظهر جلية في تلقي الركبان، لأن التاجر الذي تلقى هذا أراد منفعة شخصية له فقدمت منفعة التجار عليه، وأيضا بيع الحاضر لباد لو قلنا بالسمسرة وأنه يستفيد منه فقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وهذه حتى لو لم نقل سمسارا وقلنا بأنه فعلها من باب النصيحة، لكنه حبس السلعة ستؤدي لعدم رخصها وعدم استفادة الناس من الشراء بسعر رخيص إذا حبس السلعة عنده، فنقول هذه أيضا من مصلحة عامة تقدم على المصلحة الخاصة حتى لو لم يكن سمسارا. لا طيب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيع على البيع والسوم على السوم، معي ولا عندكم أي إشكاليات أو تعبتم عشان انتقل. طيب جيد. والأفضل لو كان لو استطعت تكتبيه أثناء الدرس عشان ننتهي ما نرجع، ما استطعت خلاص لا حرج. عموما خلينا نخرج في كتابات. طيب انتقل بس اريد. لا لا ما قلناش كده. مين قال ان مكاتب السمسارة فيها اشكال؟ ما تعرضناش. هو قال لا يكون سمسارا، كأن ابن عباس يريد ان يبين، يعني هو ما يشتغلوش بفائدة على يبين. هو المقصود من كلمة ابن عباس لا يكون سمسارا على انه ما يبقاش فيه حتى لا تكون منفعة شخصية قدمت على منفعة التجار، يعني كانوا بيفسر النهي صورة النهي، لكن ليس معناه ان السمسرة فيها شيء. انا قلت لا يكون سمسارا، قال هذا للبيع محرما في حالة واحدة، ان يبيع له بمقابل عمولة، فهنا ينتفع الحاضر فتقدم نفسها على الجماعة. نعم احنا قلنا، يعني قلنا ذلك في العمد. طيب يعني لا ما غيرت، اعتقد انا ما رجحت، بس قلت ان الكلام هذا ان كلام ابن عباس حمل على ذلك عند بعض العلماء. نعم على ان التحريم ليس بمقابل تكون جائزة، قلنا ذلك، حملنا التقييد يعني لابن عباس الذي قاله انه لا يكون سمسارا، وانا قلت ان البعض قال بذلك. نعم والبعض قال لا، يعني قال حتى يعني هذا تفسير ابن عباس طبعا وعلى فهمه، وأخذوا بالحالة دي وقالوا أيضا نظروا للمصلحة العامة. يعني والحق طبعا إن الكلام اللي قلته يوافق، غالبا سيوافق كلام الشافعية وليس مسألة المذهب، لكن هو لأنهم كما قلت إن هم رأوا بأن البيع صحيح أصالة. لكن هم قالوا ايضا ان المعنى يعود الى اضرار اهل البلد. هو اللي قال بقول زي ما قلت في لما انت نقلت الان، اللي قال بقول لا يكون له سمسارا قول ابن، يعني تفسير ابن عباس قيد التفسير بتفسير ابن عباس. وطبعا هي ممكن يستخدم تفسير الصحابي ممكن يقيد، طبعا ممكن تقول ان تفسير الصحابي يقدم على تفسير غيره لو لو لو تعارض، وممكن يقول تفسير ابن عباس لا يكون له سمسارا يعني لا يستفيد منه كما قلت انت الان ونقلنا في، فلذلك جعلوا المساله في هذه الصوره فقط، وده قول قلت لبعض العلماء. نعم وما زلت عليه عموما، لان هذا لا يتعارض بل يوافق قول الدين النصيحه ما دام هو لا يبتغي مصلحه لذلك اشار عليه فقط. انت بقى بتلعبين هنا، لو كان ابوها او اخوه. اه بتذكريني فعلا والله. نعم وانا كنت ناسي هذه الزياده. نعم في القول الثاني الحديث انس وكان ابوه او اخوه. طب اكملي بقى عشان انت كده بتجيب لنا كل المستخبي كما قال. وهو النظر للمقاصد العامة قلنا هيرجح ذلك، من نظر المقاصد التجار ككل سيرجح ذلك. نعم جزاك الله خير يا مرحبا. دكتور علاء انت بتكتب منتظرك لما ادخل السمسرة في تفسير ابن عباس تكون مقابل مال نعم او مجرد المصلحة الشخصية تحرمك في هذه الصورة طب ايش مجرد المصلحة الشخصية؟ ما هو لا مش فاهم كلامك يا دكتور، الأولى مفهومة. المستثمرة تدفع بس تكون مقابل مال، نعم، أو مجرد المصلحة الشخصية. ايش المصلحة الشخصية أصلها يعني؟ يعني ايش المصلحة الشخصية؟ ما هو المصلحة الشخصية إما تكون مصلحة شخصية لمن؟ للبائع يعني؟ ما هو حاضر وبادي. هو الكلام اللي خلاص نقلته الاستاذ اماني على مساله ان احنا كنا في العمده في روايه انس الاخرى ولو كان ابوه واخوه تبين هذا بيرد فيه على من قالوا اصحاب القول الذين قالوا بالمساله ان السمسره انه لا ينتظر من الاب والاخ انه سيخصم مقابل يقال ولو كان اذا هنا النهي على ان على ايش؟ على انه الحاضر لا يبيع لبدل فيه هذه يعني تحسم الرواية تبين ذلك. طب اقرا لغايه ما تنتهوا من الكتابه اللي بتاخد وقت وانا عتمها يعني وانتم كنتوا تكتبوا من بدري وانتم معايا اذا استطعتم عشان ما تعطلوش بس. هنقرا طيب النهي عن بيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبادل ولا تناجشه ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفا ما في انائها متفق عليه ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم هي طبعا المسألة هنا في المعاملات النهي عن بيع على البيع والسوم على السوم. البيع الحاضر اللي بادي تكلمنا عنه التناجش تتناجش بينا معنى مسألة لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه سنمر عليها هذه إن شاء الله لأنها تأتي في باب النكاح وكتاب النكاح يعني ولا تسأل المرأة طلاق أختها أيضا لتكفأ ما في إنائها الطلاق لكننا سنبين هنا لتكفأ طبعا كفء الإناء يعني أن يتقلب الإناء تفرغه طبعا هو معنى السوم والبيع السوم اللي هو أن يعرض المساومة أن يعرض البيع السلعة ويذكر الثمن وسوم المشتري أن يطلب الشراء بالثمن الذي إما هو يطرحه أو يبينه البائع فالمساومة تكون بين الاثنين أن يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها المشتري بثمن دون هذا الثمن هذه المساومة طيب معنا صورتان معنا صورتان في النهي البيع على البيع وعند مسلم السوم على سوم ايش فيها لا بيع حاضر لباد غير تلقي الركبان بيع حاضر لباد هو مش بيشتري منه الحاضر الحاضر لا يشتري من البادي هو لا يبع حاضر لباد يعني ما ينزلش معاه السوق كده ما ادري ما انتهاش ولا شيء. قلنا الصورة ان يقول له اجعل البضاعة موجودة ونبيعها على فترات، او ينزل معه يبيع، يبيع له هو، لا يبيع الحاضر البادي، الحاضر اللي يبيع، لكن الحاضر ما بيشتريش، يعني لا يشتري هو البضاعة ويرجع يبيعها مرة اخرى. ليست هذه الصورة. هو الصورة ان هو اما بيكون سمسارا له، يعني يبيع له مقابل عمولة، او ان هو بيخدمه انه بيبيع له، كل ما تنزلش لوحدك انا انزل، انا اعرف الاسواق والناس، او انتظر ويمنعه احيانا البيع الان ويقول له انتظر، لكن هو الحاضر لا يشتري، لا يستفيد يعني بالبخس ويزيد على التجار كما تقول. ليست هذه في الصوره، لكن في تلقي الركبان هو اللي ممكن انه بيتلقى فبيشتري منهم. طيب نرجع، الحديث لا يدل، الحديث هنا الذي معنا يدل على انه لا يجوز للرجل ان يبيع على بيع اخيه. طبعا صور البيع كثيره على البيع، بل انا الان كثير من خاصة طبعا النساء أكثر في هذه المسألة بعد مسائل النت والتواصل، تجدهم بدون أن يشعرن بيقع في هذه المشكلة، وأنا سأبين كيف. الأصل أنه لا يبيع الرجل على بيع أخيه، وطبعا هذه معلوم أنك أنت الآن تبيع مثلا سلعة سيارة تبيعها في المعرض أو في سوق السيارات، وقت تقول هذه 100,000، ثم يأتي أحد يشتريه أو يريد أن يشتريه، فأنت علمت أن فلان يريد أن يشتري السلعة هذه من المعرض، وأنت عندك معرض آخر جنبه أو شيء، أو تقوم ترسل له أحد بعد أن اشترى مثلا من المعرض، قال له اشتريت السيارة بكام؟ قال له 100,000. قال له أنا عندي زيها بالضبط ب 96,000، بقى ممكن عندي أحسن منها ب 90,000، وممكن اعطيها لك بالتقسيط كمان، لو حتى بنفس السعر بس قسط مش نقدا. وكل هذا بعد ان يكون الرجل قد اشترى، فياتي الرجل البائع الثاني يريد ان يخبب او يريد ان يفسد، يبيع على بيع صاحبه. هذا ممكن يكون طبعا لو كان بعد البيع ما تم، فلن يستطيع البائع المشتري ان يعني لازم، لكن هي ممكن تكون في خيار الشرط تظهر اكثر، ان يقول له في خيار شرط معك، يقول له لا رجعها له في خيار الشرط، وانا اعطيك سياره مثلها وافضل منها واقسط لك. فهنا دي تظهر ايش في خيار الشرط، او يكون في مجلس البيع، خيار المجلس يكون مجلس مر ولا جالس في المعرض، فيخش يجلس جنبه، انت بتشتري ايه؟ انت اشتريت؟ لا طب وانا عندي كذا كذا، والمواسو يهمس في اذني، والرجل لسه في خيار المجلس، فقبل ان يقوم يفسخ البيع، وده حقه. فاذا قد تتحقق في خيار المجلس او في خيار الشرط، وكما يكون النهي في البيع يكون النهي في الشراء. انا جاي اشتري السياره دي ب 100,000، فعلمت وصديق لي علم ان انا راح اشتري، عجبته فراح، وانا بشتري نفس الامر خيار الشرط او خيار المجلس، عرض ال 110 او قال لا هو يقسط انا اخذها بس ادفع نقدا، فكانه ايضا اشترى على شراء صاحبه، وضر بصاحبه الاول المشتري لانه منعه من الاستفاده من هذا الشراء. هذه الصور موجوده، والناهي هنا ناهي ايضا حقيقة للضرر. ليش الضرر؟ يصيب طبعا البائع ضرر أو المشتري ضرر، الذي يباع على بيعه أو يشترى على شرائه، ويكون فيها بغضاء وكراهية. لما يأتي تاجر يبيع على بيع أخيه، هينتشر البغضاء والكراهية بين المسلمين، ويفسد ذات البين بينهم. فهنا الحديث على العموم إيش؟ لا يبيع الرجل يا أخي، يعني في كل الخيارات الموجودة عموم، سواء خيار الشرط خيار المجلس، ما تبيع على البيع أصالة. وطبعا ليش ما قلنا ولو بعد البيع كمان؟ لأن بعد البيع حدث إجابة وقبول، ليس من حق المشتري أن يرجع السلعة ولا العكس البائع، فخلاص لزم البيع. لكن هي تظهر في مساله لو في خيار شرط وفي خيار مجلس. وممكن ايضا كمان يحدث لو حدث بعد البيع حتى، بس هيؤدي ايه بقى، ان المشتري بيحاول يرجعها باختلاق عيب موجود وهو غير موجود عشان يرجع السلعة. ممكن يكون فيها عيب كان يكون قد يقبله او ما عنده اشكال فيه، ثم يرجعها بسبب هذا العيب لما يسمع ذلك. يعني اشياء ممكن تمكنه من الفسخ فعلا، يتحجج بذلك يعني. فاذا قال هنا النهي عن البيع مطلقا، سواء في خيار الشرط او خيار المجلس او حتى بعد الانقضاء كمان. ليس انه ممكن يتحجج بشيء كما قلنا، وبعض قال القول الثاني لا، النهي في زمن الخيارين فقط، لانه هو ده اللي ممكن يرجع فيه، خيار الشرط او خيار البيع، ولو تم البيع لن يستطيع ان يرجع. لكن حقيقه نقول من باب الحيطه ان القول الاول حتى لا يتحجج المشتري باي عيب ويرجع، فنقول العموم هو الصحيح، وان كان يصعب تحققه لكن القول بالعموم وجيه يعني. طب هو هنا قلت ليش بقى الكلام ده بيتكرر كثيرا؟ طبعا ايات السوم كمان وهو الاقتراب من البيع في اخر في روايه مسلم، يعني المفروض كنا يعني الايه في الاخيره يسوم على سوم اخيه، يعني اللي هو ايش قبل لزوم البيع ركون، فأعلم أن أنا ركنت على شراء الشقة دي وعلم أحدهما ذلك، فالمفترض لا يتقدم ويشتري. والبائع أيضا لو أنا علمت أن أنا من فلان يعني ركن في البيع لفلان، فلا أدخل عليه وأقول لا أنا أخذ منك بسعر كذا أو كذا، أو لا أدخل أنا على المشتري وأقول له عندي كذا وكذا للبيع، بلم حدث ركون وسوء. وهذه لسه بتحدث كثير جدا على فكره، لكن هي فيها فروقات دقيقه. لسه في اخ يكلمني بيشتغل في مجال العقارات طبعا والتسويق وكده، وهو قريبه له في العائله قالت له يعني تعلم في هذا المجال، واصلا يعني بيبني كمان يعني، فطلبت منه يبحث لها عن شقه في مكان معاون من كومباوند او مجمع معاون. وقبل ان تطلب منه طلبت من سمسار، فسمسار ودها للمكان معين، وهو نفسه الاخ هذا ذهب ايضا بها لنقل لمكان معين وعدة اماكن اخرى، لكن قبل ذهب علم ان هي كلمت السمسار وراحت المكان، لكن مش نفس الشقه لكن نفس المنطقه. وهو كلمني قال يعني الان هي كلمت السمسار رجعت بكلمتني، فهل انا ادخل ولا ما ادخل؟ قلت له يا ركنت او شافت شيء او قالت عجبها المكان لكن لسه ما اختارت او شافت وممكن تشوف اماكن. قلت له ما دام هي في مرحله لسه اختيار والسماسره تتعدد وكل واحد بيعرض سلعته لا اشكال، لكن لو علمت بأنها قد ركنت إلى شيء خلاص ستاخده فلا تتقدم حتى تنتظرها، أرادت أم تركت ثم تتقدم بعد ذلك. لكن لو كان المسألة على عرض أكثر من سمسار على المشتري، هذا موجود أنه بيتكلم المشتري أكثر من سمسار يعرض عليه، فلا حرج في ذلك. لكن لو حدث نوع من الركون فهنا ينزل منزلة البيع، فلابد أيضا ألا يتقدم له ولا يقول لا أبيع خيرا منه وغير ذلك. طبعا هنا انتبهوا مسألة السوم والبيع على البيع في غير السلع التي تباع في المزاد. السلع التي تباع في المزاد لا حرج في المزايدة، لأن أصلا هي معدة لذلك، يعني يضعوا السلعة ويزايدون عليها التجار، فهذا لا حرج لا في المساومة ولا في المزايدة، لأن أصلا هي السلعة معروضة أنها كذا. لكن السلع المعروض لها سعر محدد وتباع على ذلك، يطبق عليها حديث النهي عن البيع وعن المساواه. صور كثيره في المساله دي بتاتي، يعني مثلا اكثر صوره اللي قلتها ليش في النساء، بتروح المراه تنزل تشتري من المحل واشترت حاجه معينه، ترجع طبعا على المجموعات اللي قاعده معاها، انا نزلت ولقيت المحل الفلاني عنده كذا واشتريت منه بكذا، ثم جايه اخت طالعه لها ايه ده انت تضحك عليك، ده انا لسه شاريها امبارح من المحل الفلاني بكذا باقل، روحي رجعيها انت لسه في 14 يوم، وروحي اشتريها من التاني والفرق ليك انت اولى بيه. هي كده بدون أن تشعر وقعت في مسألة البيع على البيع. طبعا اتركوا مسألة 14 يوم احنا اتكلمنا عنها من قبل، لكن لو قلنا ان في خيار كان شرط او خيار مجلس وقتها بيبعتوا البعض رسائل ويعني مجموعة انا بشتري كده وهي في وسط المحل وفي خيار مجلس فقالت لها لا ده في محل تاني في كذا، هذه مسألة مهمة جدا ممكن بيقع فيها الناس طبعا كثير. قلت بالجهل ليش؟ لان المفترض خلاص ما دام تم الشراء وهي اشترت خلاص ما تقول لها فلان بيبيع كذا ارخص او اقل او غير ذلك، والا ستضطر هي تروح ترجع لو كان معاها خيار الشرط وتشتري من الارخص، فكانها باعت على بيع حتى لو مش هي التي باعت لكن ارشدت الى ذلك فضرت. طب ايش اللي هنا؟ تسكت. وقلت كثير من النساء فيها من بتخدم زي ما بيقال، لان طبعا اكثر المحادثات بتكون بينهم، مش ما اقصد بيه النساء لكن انا اقول اقصد يعني ان هذه اللي هم بيسالوا بعض دائما على هذه المسائل. فهنا لابد ينتبه انتبه حتى الرجل او المراه لذلك. لو سمعت فلان اشترى السلعه خلاص من مكان وذكر لك وانت علمت انه ممكن تكون في مكان ثاني ارخص ما تتكلم، تسكت. قد تم البيع وهذا رزق ساقه الله لاي احد وانتهت المساله. وهذه يعني اختلاف الاسعار موجوده، هذا عرض وطلب ليس فيه شيء يعني. فدي صور من صور البيع على البيع، وان كان هو لم يبيع هو نفسه لكن هو دل على ذلك. صور ثانيه مشهوره جدا في الشركات بين الاخوه او الناس عموما، يعني ان الراجل بيشتغل في شركه معينه او في مدرسه معينه، معلم معلمه وهو شغال، فالمدرسه فتحت جديده او الشركه عندهم طلبه ناس، فيقول له على طول ايش؟ تعال عندنا انت بتاخد كام؟ واحد هنديك اثنين او اكلم لك المدير وكذا. والرجل عقده ساري في المكان اللي بيشتغل فيه، يعني عقده عقد الايجار عقد لازم، يعني اتفق على سنه بالذات تحصل كده في المدرسين والمدرسات، عقد السنه الدراسيه يجي بنص السنه يجي له عرض من المدرسه واحد صاحبها ولا صاحبه ولا يعني يقول له تعالى او تقول لها تعالي. طب ما انت الان دخلت ببيع على بيع، لان الايجار عقد لازم وله مده متفق عليها، ما لك ليس لك انك تقول له تعالى عندنا ونعطيك زياده او تدل على يعني لو كان صاحب العمل طبعا. لكن ممكن تقول ايش؟ هو انت تساله الاول انت عقدك متى ينتهي؟ هل انت بتبحث مقرر انك يعني انك تترك المكان ام لا؟ فممكن يقول لك والله انا عقدي بينتهي في الوقت الفلاني، فتقول له لا ما ينتهي قرنا. او انت لو قررت يعني شيء معين يقول انا مبلغه من انا ماشي. فهنا خلاص هو مبلغ المكان انه سيمشي في موعده، فلو ان ايش يتقدم غيره له بعروض. فهذه مساله ايضا من البيع على البيع التي ايضا تدخل في النهي. ولا بقى صور ممكن تتعدد يعني، لكن هذه بعض الأمثلة التي شائعة موجودة. لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وهذه رواية أخرى عند حديث ابن عمر في مسألة الخطبة. وهذه طبعا في نهي عن الخطبة خطبة الأخ. رجل تقدم لبنت يتزوجها لامرأة علمت أنه تقدم لها قف ما تتقدم لها حتى تعلم يوافقون أو يرفضون. إذا علمت انتبهوا، لأن ممكن يشكل عليكم حديث من زينب رضي الله عنها لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة حتى قالت أسامة وأرادت هذا على وجهها، ثم بين لها أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهل فلا يترك العصر، كناية عن السفر أو كثرة الضرب. طب كل ما هو خطبها سنين، قلنا لا لا يشترط أنهم كانوا يعلمون، كل واحد تقدم بدون علم الآخر. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخطبي، ده هو هنا كان امرا اسامه ما طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن تقول طب ما ينتظر حتى لا ده هي جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي امرها ان تنكحي اسامه فاستجابت وقالت فاختبطت به كثيرا. طبعا فين هي القرشيه الحسب والنسب واسامه يعني ابن زيد يعني كان مولى او كان يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل هنا ان لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه يترك، ليش؟ إن فيها طبعا أيضا كراهيه وظلم لما يعلم ان ده دخل على عليه وبيخطب المراه وهي فضلته على ذلك في بغضاء وكراهيه. ثم الاهم من ذلك وسياتي في كتاب الطلاق ان المراه لا تسعى عند زوجها بطلاق اختها. مش اللي بيحدث الان الرجل تزوج الثانيه طلعت الاولى لا تطلقها لا تطلقني. اي شرع هذا؟ هو هذا حديث مثلا ان تسعى المراه عند الزوج في طلاق اختها او العكس بيحدث يجي تزوج الثانيه تقول له لا انا ما بحب الشريك عايزني طلق الاولى عشان تتزوجني. ودي موجوده والرجل واقع خلاص يريد الزواج من هذه المراه فتلاقي تجعله يطلق الاولى ويظلمها في ذلك. فدي صورة أخرى تظن مثلا أن هي تريد النفقة والمال كله لها فتقول له لا أنت ما تقدرش تنفق على سنين طلق الأولى عشان تتزوجني أنا ما أقبل شراكة. وهذا كله ظلم وفي طبعا الضرر وغير ذلك. لأنه هنا ليش قلت النفقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتكفأ ما في إنائها. يعني إيش؟ تأخذ نفقاتها اللي بينفق على الأولى فتأخذ هذه النفقة وتستفيد بكل شيء وتدع عشان يطلقها لذلك ويتستفيد بالنفقة وغير النفقة طبعا. طيب ما أدري نقف عند حديث أبي أيوب الأنصاري ولا إيش رأيكم؟ أنتوا عندكم أسئلة؟ يعني ما هو موضوع 14 يوم؟ لا مالكيش حق يا أستاذ تكلمنا في 14 يوم من أين أتوا بال 14 يوم من هذه؟ هو في خيار شرط ثابت بالشرع وهو في خلاف بين المذاهب. الشافعية يرون ثلاثة أيام والمالكية فيما أظن شهر أو ما يشترط العرف والأحناف الأسبوع تقريبا أو مثل يعني خلوا الآن العدد. لكن الإشكال إن لو قلنا طبعا الظاهرية الشافعية أيضا قالوا بالحديث ليش قالوا ظاهر الحديث ثلاثة في الحديث المصراء هو فنقول عرف يا أستاذة ما عندك شرع هو أصلا وحتى لو العرف وإيش العرف؟ العرف هذا لو خلف شرعا إيش نفعل؟ أنت فكريني بواحدة النهاردة جعلتني بصراحة يعني الآن لأول مرة أنا أترك الدنيا كلها وأسجل لها يعني لو ممكن تسجل بقى 20 ساعة لأنها قالت كلمات يعني لو لا يمكن لمسلم أن يقولها بتنكر على أختي في مسألة معاملة معينة ولا أريد أن أذكر هذه المعاملة لكن هي بتنكر عليها فتقول لها كلمة أنا قشعرت مني البدن كله. تقول لها ما دام القانون قال ذلك فلا يمكن أن يفتي أحد فتوى شرعية تخالف القانون وهي نازلة على الأخت كأنها بتنكر عليها خمس دقائق وتصد لهذا الكلام. يعني ما دام القانون طلع كده يبقى لا يمكن لأحد يفتي فتوى شرعية تخالف القانون. أنا مش بقول عليك أنا بس أنت زخر. فطبعا هذه الوحدية كانت مصيبة لأن يظن المرء أن القانون يقدم على الشرع وليس الشرع ولا يقدم على القانون بل يعرض القانون عن الشرع. إن وافق الشرع قلنا به وإن خالف الشرع لم نقل به. طب مسألة 14 يوم عشان بس ما أزيد لكن أنا هذه مسألة لأن بعض الناس اختلط عندهم من كثرة ما يسمعون باطلا. أنا أقولها كده صراحة من كثرة ما يسمعون باطلا أصبح الناس يظنون أن كل ما يقر هو شرع بل لو جه حد شرعا يقول لك بس القانون بيقول ذلك. طب هب يعني القانون الآن يخالف الشرع في بعض الأمور ماذا سنفعل؟ ذلك اضطريت أقول لها الآن طب الآن جواز بيع الخمور واحتساها في الشوارع للمسلمين والقانون بيقول بجواز الملاهي والمراقص ولها تقنين ماذا سنقول؟ هل يمكن يعقل لواحد مفتي أو شيخ أنه يقول لا أن هذا حلال؟ فهذه مسائل الآن أصبح أن ما هو جهل. احنا في زمن حقا الجهل منتشر. الجهل منتشر واصبح كل واحد يتكلم بما يريد. وفي مسائل يحتاج الناس ممكن العلماء يجتمعون لها ليتكلمون فيها ويخرجون منها فتوى. فاصبح اي حد بيتكلم ممكن يتكلم. يعني في مسائل يحتاج العلماء يجتمعون ليخرجوا بفتوى عشان هم ايش، وهو ممكن يخرج بها هكذا أصالة. فقلنا الخيار ال 14 يوم عندنا خيار شرط ثابت، لكن لابد من الايش، التراضي بين الطرفين. لكن مش يكون الان قانون موجود ان ال 14 يوما مفروض على البائع ان يرجع السلعه. احنا الان مش بنتكلم في المده، اتركوا المده، احنا مش الخلاف في المده، افهموا المساله فين. مش احنا بنقول المستعان الفيس وقف. لا، اولا لا تعتذري. ليش بتعتذري؟ انا او حدش ما قلت لكيش اعتذري عن شيء. وعدم فهمك ليس يحتاج الى عذر. انت بتسالي وانا لا انكر عليك. اللي بيعتذر ده اللي هو اللي جاهل ويتقدم بجهلي. لكن انت بتسالي جزاك الله خير طالبه علم وبتسالي، فحق لك ما لا تعتذري عن هذا. انا اتكلم الان. فقلنا الآن الخلاف بين المذاهب ليست مسألة العدد الأيام، انتبهوا، ليس الإشكال عندنا في ثلاثة أيام الشافعية وشهر عند غيرنا أو غير ذلك أو عند الأحناف فنقول إن العدد محل خلاف. لا، المسألة كلها أن دي بالتراضي، لا يمكن فرض خيار الشرط إلا إذا وافق البائع والمشتري. يعني لا أجبر البائع على خيار الشرط، وهذا الذي موجود الآن. ذاك ليش قلنا المسألة مش شرعية، ليست للعدد ال14 يوم. لا، ممكن نتجاوز ونقول الملكية قالوا بالشهر أو غيرهم قالوا، ولا مشترط نتقل بقول الشافعية أو اللي هو الحديث ثلاثة أيام نبي سلم الحديث التصرية. هم قالوا العدد غير منصوص عليه، لأن الشاه ثلاثة أيام عشان بيبان فيها الضرع اللبن، إن لو بعد ثلاثة أيام هيظهر لو كان هو مدحوق يعني مخبول فيرجع الشاه. فجاء ثلاثة أيام لأن الشاه لبنها كل الضرع بيتغير في هذا الوقت، لكن ليس معناه أن الثلاثة أيام مقصودة. فالمسألة ترجع لعرف الناس. بعضهم قال العرف ان اللي بياخد سلعة معاه اكثر شيء شهر، معاه اسبوع، والمذهب تقيد عندنا بالثلاثة ايام. الاشكال مش في كده، الاشكال ان خيار الشرط استثناء عن لزوم البيع. البيع لازم بالإجابة والقبول الا اذا اشترط المشتري على البائع خيار شرط فقبل البائع، او البائع يشترط على المشتري خيار الشرط فقبل المشتري. بدون توافق البائع والمشتري لا يصح خيار الشرط. اللي بيحدث الان انهم فرضوا على البائع خيار الشرط هذا 14 يوم. اصبح صاحب المحل لا يستطيع ان يقول لا انا ما اريد خيار شرط اصلا، انا السلعه موجوده عايز تشتريها كده اشتريها، ما اعطيك خيار شرط. لكن اصبح الان وجوبا على كل من يشتري سلعه الان البائع من يلزم بترجيع هذه السلعه خلال 14 يوم. طب لو قلنا هذا ايش؟ حمايه مستهلك. ايش حمايه المستهلك في المساله؟ لو قلنا الرد بالعيب يبقى الرد بالعيب ملوش علاقه بالمساله، لان لو في عيب في السلعه يرد بالعيب. يبقى اذا خيار الشرط ده ما يصح ان انا الزم به البائع، ولا هو من حقه ان يوافق او لا يوافق. الان اصبح انه لا يوافق، مش من حقه زي ملزم. لذلك بعض الاخوه في محلات انا قابلتهم بيقولوا نصا للناس احنا مش ملتزمين بخيار 14 يوم، لا نوافق عليه، احنا بنبيع السلعه وليس لك خيار شرط عندنا، اردت تشتري تشتري، بيصرحوا له. ليش؟ لان انا مخالف اصلا. فهذه هي المقصود هنا، ليش احنا بنقول غير شرعي؟ ليست الخلاف في عدد الايام، الخلاف في الزام البائع بذلك، وليس لهم ان يلزمون البائع بذلك. طيب، في اي اسئله؟ احنا خلاص هنقف عند هذا القدر اللي احنا يعني خدنا. عقود الشراء شركات تعطي البلاغ الرغبة في الاستقالة، ما يعطي لا إشكال، ما يعطي. لكن هو لا، هو يقدم استقالة يبحث في الشهر والشهرين. لكن اللي بيقدم عرض لواحد شغال بالفعل في عقد مستمر ما يصح، هذا بيع على بيع. إذا علم ذلك لا يصح. ودي إشكال طبعا لما تيجي تطبق مشكلة كبيرة نعم عند الشركات، عند أصحاب الشركات اللي بيقدر يتقوا الله عز وجل عنده مشكلة هيسأل، إلا لو قال له أنت ما أنت أبلغهم أنك ماشي، يقول له أنا أبلغتهم أن أنا ماشي بدور على شغل، خلاص هنا ممكن أبلغهم أنه هو سينتقل وبيدور على عمل، يبقى ممكن يتقدم له. أما غير ذلك فهو حقيقة بيع على بيع، الحق أنه بيع على بيع. طيب ما احنا قلنا ذلك، قلنا ان الشافعيه قالوا بذلك، ما احنا قلنا ان المالكيه قالوا عله النهي الضرر، واستدلوا قلنا بحديث الذي قلناه تلقي السلع لاهل البلد، واستدلوا بذلك، وقلت ان في نظر، وقلت الشافعيه قالوا بحديث ابو هريره انه جعل له الخيار فنظر لذلك، ما هو ده اللي قلناه، ما احنا قررنا ذلك، انت مش معانا كنت ولا ايه؟ قلنا ان هذا قول الشافعي وهذا قول المالك، وقول الشافعي اقوى في الحديث لانه بين فيه الخيار، والمالكيه قالوا بذلك. انا سردت الاقوال، ده قول المالكيه يرجع للمالكيه فيما قالوا ليس لي، لكن وانا بينت ان قول الشافعي، لكن قلت ان ده خيار، ده خلاف تنوع، يعني لا مانع ان انا اخذ بالمعنيين، لان معنى المالكيه نظر للمصلحه العامه، وما الشافعي نظر مصلحة البائع، والاثنين لا يتعارضا، يعني لا يتعارضا في التطبيق إن وجدنا، لأن ممكن نستفيد. كيف لا يتعارضا؟ لو المشتري البائع نزل ووجد هذا، يعني الحكمة، أنا أقول الحكمة المسألة إن هو له الخيار لكن لم يريد، لذلك البعض قالوا لا، حتى لو ليس لو لم يرد المصلحة النهي عن البيع، حتى لو كان البائع لا يريد الفسخ، لكن في نهي عن البيع أيضا لمصلحة الجماعة المسلمين. المهم ان الكلام سردناه، يعني انا وجهت هذا التوجيه في النهي عن بيع الحظر البادي الا يكون لازم صار الذي يظهر انه نهي لمصلحه تجار الحظر، فلي اساس الان يبقى النهي على عمومي معناه، فسواء اخذ السمسار مالا ام لا مصلحه التجار. نعم، ما قلنا ايضا ان هذا ان قالته الاخت اماني من عمده الاحكام لما قلنا بحديث السمسار قال به بعض العلماء، تكلمي في الترجيح عموما، قلنا ان بعض العلماء قالوا بالسمسار لابن عباس، فاستدلينا بحديث انس لا ولو أبوه أو أخوه، فقالوا هنا لو أب وأخ ليس له، إذن العلة في الاستفادة ليست العلة كتفسير ابن عباس أنه يستفيد، لكن المصلحة في العموم، يعني سواء أخذ أو لم يأخذ، وده اللي رجعناه نعم في عمدة الأحكام أيضا. والذي يبدو والله أعلم من هذا البيع لا يمكن تصحيحه، لأن الضرر الواقع في حق تجار الحضر، ربما لهذا السبب قال البعض أن هنا يقتضي فساد البيع. لا، طب كل بيوع الضرر لا يمكن تصحيحها، يعني مش لا يمكن، اقصد كل بيوع الضرر، الضرر فيها ثابت، ما النجش فيه خلاص ثبت قلنا فيه. لا، ما هنا بيع الحاضر للبادي مش قال فيه هو بال التلقي الركبان اللي قالوا فيه بالخيار، الحاضر للبادي لما يقولوا فيه نعم ذلك. ممكن ربما لهذا السبب قال البعض ان النهي هنا يقتضي فساد البيع لانه ليس فيه رفع الضرر، بعضهم ممكن يكون قال بذلك نعم. ما هو لا، ما هو لو قالوا بان ال ال ال البيع حاضر لباد، اصل هو هنا ما فيش فسخ يتم، هو انت ليه ما فيش بيع هيصحح، هو الثاني الحاضر لم يشتري من البادي، الحاضر لم يشتري، الحاضر كل الحكايه قال انتظر لا يبيع، لا لكن الحاضر باع للبادي، لو نزل باع له السلعه بنيابه عنه، بنيابه عنه باع له السلعه دي، الصوره انه اخذ السلع ونزل السوق ليبيع له، يبيع هو، يعني قال له انتظر انت انا هاخد السلع وانزل ابيع، فهنا لا نستطيع نقول الفسخ. ليش؟ لأنه الحاضر باع لواحد من التجار أيضا. الفارق بس أن الحاضر تمهل في البيع، قال له مش هننزل السلع كلها الآن، هننزلها أبعاد أبعاد، والسعر كل يوم بيتغير. فكل بائع منفصل راح باعه للتجار أيضا، لكنه هو نصحه بطريقة معينة. فهذه أيضا لا يمكن فسخها، لأن البيع نفسه ما تمش فيه شيء غلط. البيع نفسه كأركان وشروط وثمن، هو كل حكي أنه باع له، إما أنه جزأ السلعة أقل انتظر يومين ثلاثة ثم ننزل نبيع. فكل هذه الصور لا يمكن فيها فسخ العقد، لأن ما هيفسخه عن من وكيف يصححه؟ هيقول له إيه؟ ما هو بالفعل خلاص نزل وباع، فلا يظهر فيها إن إمكانية التصحيح أصلا، لكن فيها الضرر نعم. طيب جيد. عموما بخلاف مسألة النهي عن تلقي خلاص، هذه هل السمسار يجب عليه أن يعلم الطرفين أن من ممكن يكتفي بمن سيعطيه الأجرة؟ لا يأخذ منه الأجرة، ما هو إما بيأخذ من المشتري أو بيأخذ من البيع، من المبيع من البائع. لو بيأخذ من أحد الطرفين بيعلمه السمسرة، ومعلوم خلاص مش لازم يعرف الطرف الثاني سمسرته اللي مش هياخدها منه. يعني لو السمسار بيأخذ من البائع يبقى خلاص هياخد من المشتري، هيعلم المشتري، لا يشترط ان يعلم الطرفين، يعني هياخد من البائع والمشتري خلاص كل واحد بيعلمه لا اشكال. طيب انتهينا. طيب نكتفي. ايوه انا فاهم تقصدي ايش، ان انت تحاولي تستدلي للحنابلة والمالكية بذلك، لكن لكن لا انا لا ما هو المسألة ان احد التجار برضو اللي اشتروا خلاص، يعني ما امكانية الصومة. انت لما تقول البيع باطل، طب كيف سيصحح البيع؟ الرجل اللي اشترى، هذا التاجر منه اللي نزل السوق واشترى، اشترى شراء صحيح وبسعر السوق. كون ان البضاعة نزلت متأخرة او حبسها الحاضر، او لان الحاضر ذكي شوية في الاسعار، هذا لا يجعل البيع باطل. يعني كلام الشافعية الحنابلة والمالكية ليس قوي في هذه المسألة، لان واحد من التجار اشترى، هو الضرر ولن يصحح البيع، لن يصحح بهذه الطريقة، فما فيش وجه للفسخ اصلا. خلاص قلنا الضرر ثابت نعم، لكن ايش؟ وحتى في مش قلنا في تلقي الركبان، ان اتى السوق فهو بالخيار، طب ما هنا جعلنا الخيار للايش؟ للبايع انه يرد او لا يرد، ومع ذلك الضرر ايضا موجود فين؟ عند التجار، لان التجار حرموا من الشراء. يعني لو نظرتي هتجدي ايضا ان في ضرر للتجار لم يرفع في تلقي الركبان، لان الرجل اللي طلع خد البضاعه من على الطريق حرم التجار من يستفيدوا، ومع ذلك جعل الشرع الخيار لمن؟ للبايع. لو اتى السوق اراد ان يفسخ او لا، فلو اراد ان لا يفسخ بقى الضرر الموجود على التجار العامه بقى موجود، والشرع ما رفعه عنه بذلك، لانه نظر هنا ليش؟ نظر ليه؟ لكن في ضرر نعم، في ضرر، لان التجار حرموا من السلعه دي يشتروها ويستفيدوا منها. فاذا المساله ليست قويه عندهم ان يقولوا بذلك. في بيع الحاضر للباد يعني مقصدهم فساد السمسرة؟ يعني طب ايش فساد السمسرة؟ ماله برضو من التجار؟ ها انت بتسأليني يعني؟ فساد السمسرة عند من؟ هم عند الحنابلة والمالكية. لا، هما بيتكلموا عن البيع مش السمسرة. لا، بيتكلموا عن البيع مش على السمسرة. إن المنهي عندهم قالوا إنها يقتضي الفساد فالبيع باطل. ثم قالوا بيع محرم من إنسان منهي عنه، اللي هو المفروض البائع الحاضر ما يبيعش. زي قالوا البيع باطل، إنسان منهي عن البيع إن هو ما يبيعش، فجعلوا البطلان هنا مش مسألة الضرر. هم جعلوا إن النهي جاي راجع على العاقد نفسه، إن البائع اللي باع ده كأنه المفروض ما يبيعش، اللي هو إنه ليس له أن يبيع. هنا إيش جعلوا؟ كأنه أراد يدخلوه في الركن. لكن الملك الشافعية والحنابلة، الحنفية والشافعية أقصد، قالوا المعنى راجع لغير البيع، وهو الإضرار بأهل البلد. فلو قلت الإضرار بأهل البلد، يعني أنت عشان تجعليها صحيحة عند الملكية والحنابلة ترجعي النهي، لأن للعاقد نهي عن البيع العاقد هذا، ليس للإضرار. الإضرار يرجعه مش بطلان، لكن لو أردت تجعليها للملكية والحنابلة هم نظروا لأن الذي باع ليس له أن يبيع، فأدخلوا في الأركان بيع محرم من إنسان منهي عنه. هذا كده تظهر أعتقد. لذلك ليش هم قالوا بمسألة الفساد؟ ممتاز حقيقة المناقشة، من أفضل ما يكون. جزاكم الله خيرا جميعا. هو تدبر الكلام والمناقشة فيه هو هذا إثراء العلم حقيقة، وكل بيستفيد. أنا أول الذي أستفيد من ذلك حقيقة. وساعات تنزل بقى فتوحات وتنزل أمور تفتح نستفيد منها. فعموما أسأل الله أن يبارك لكم يعني في الفهم، ويوسع لكم ويرزقكم ويرزقنا الإتقان جميعا، ويستعملكم فلنشر هذا العلم وبيانه للناس. كم من الناس تحتاج الآن المعاملات، وأصبح النساء يتاجرن أكثر من الرجال، ومجتمعات النساء شراء وبيع ليل نهار. فأنتم حقيقة ممكن على صغر أنكم تتقنوا أمر البيوع لتبلغوه، وتكونوا يعني أمر العبادات يعني منتشر كثير، والأمر فيه محكوم يعني الخلاف فيه معروف ومحكوم وسهل، الأمر فيه يسير. لكن أمر المعاملات، وطبعا الحيض والطلاق، لكن خلينا في المعاملات، من الآن مما يحتاج إليه الناس كثيرا. ف يعني طالبات العلم، لأننا نقول فضلا طبعا عن الطلاب، لأننا يحتاجنا إلى إتقان هذه الأبواب ليفيدوا الناس، المجتمعات النسائية الكثيرة التي في هذا الباب. بارك الله فيك، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك. غالبا لو اللي بيحضر درس الغد، إحنا في تبديلات، يعني درس العقيدة كما هو، لكن هيبقى في درس السبت اللي كان سيكون السبت اللي هو 40 مع المحضرمية، يعني هيبقى غدا، لأن يعني السبت مؤقتا ده مش هستطيع أعطيه، فحتى لا يضيع فأنا اتفقت مع الإخوة الشباب هنعطيهم 40 نووية ونعطيهم المقدمة الحضرمية غدا الخميس. الميعاد سأبلغكم بيه بس كمان قليل كده إن شاء الله، لكن غالبا يعني هيبقى فيه من بعد العصر، يعني سيكون غالبا إن شاء الله. فلمن أراد الحضور يعني اللي بيحضر معانا 40 أو بيحضر الحضرمية، فهي هيكون الدرس غدا مكان السبت مؤقتا، هذا الأسبوع طبعا فقط سأبين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس العقيدة في الموعد كما هو إن شاء الله، يمكن الساعة 10:15 كمان، احتمال يكون مبكر ربع ساعة، طلب بناء على طلب بعض الفوائد التقريب.